بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب فتح مكة. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فتح مكة. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في هذا الباب على سبيل الاختصار، وأورده ليبين بعض المسائل الهامة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول مكة نظم جيشه صلى الله عليه وسلم من خلال ميمنة وميسرة سميت بالمجنبات، ومن خلال وسط وسموا بالحسر، أو هم الساقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشرف عليها، وكانت بقيادة الصحابي الجليل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، لأن المجنبتين كانتا بقيادة خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكانت قريش قد جمعت جموعا وطلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أبي هريرة أن يجمع له الأنصار، ووصى الأنصار وحرصهم على أن يكونوا مع المحسرة، ومن تصدى لهم من أوباش مكة فليقتلوه ولينيموه ولا يتهاون معه. وانطلق المسلمون، ولما استحر القتل في هؤلاء الأوباش قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبيدت خضراء مكة، يعني مستنجدا طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف وأن ينهى عن قتال الأنصار لهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الفرصة لهؤلاء الأوباش الذين وبشتهم قريش بأن يتسللوا وينصرفوا ولا يواجه المسلمين. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم على وصيته التي أوصى بها الأنصار على أن يوافوه عند الصفا. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وأول ما بدأ بالطواف حول بيت الله، ووافى أصحابه عند الصفا. وهكذا نصر الله رسوله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. واستنبط أهل العلم من هذه الفعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة منتصرا، ودخلها عنوة، وقاتل من تصدى له ولم يبقي عليهم. أما من أخذ بالرخص وكف عن القتال ولاذ ببيته أو بالمسجد أو ببيت أبي سفيان، فهذا لم يقاتل، واستدلوا بذلك على دخول مكة عنوة، كما استدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز لغير المكي أن يدخل مكة بغير إحرام، وأن الإحرام إنما هو خاص لمن أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر. وهؤلاء الصحابة كما رأينا دخلوا وقد تددجوا بالسلاح، وإن كان بعض أهل العلم جعل ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أباح له مكة ساعة كما جاء في الحديث، وأن غير المكي لا يدخلها إلا محرما أو يدخلها في الحالة التي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محل خلاف ونزاع بين أهل العلم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله له فتح مكة فدخلها في ساعة من نهار، كما استدل أهل العلم بهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الأنصار أن يحصوا من واجههم وأن يقاتلوا من قاتلهم، لكن لما أعطى الرخصة لأهل مكة بقوله من دخل دار أبي سفيان ومن دخل داره ومن دخل المسجد ومن ألقى السلاح كلهم آمنون، جال في خاطر بعض الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم تهاون مع أهل مكة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة غلب عليه محبة أهله وغلب عليه الرأفة بهم وغلب عليه العفو، لأنه سيبقى في مكة ويرجع إلى مسقط رأسه ويطلب من الأنصار وغيرهم أن يعودوا إلى المدينة، هذا ما جال في خاطر بعضهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتركهم، ولكن الله أعلم نبيا، ولذلك قال في الأنصار يا معشر الأنصار أتظنون أني تارككم وباق في مكة والله جل وعلا شرفني بالهجرة، فإني هاجرت إلى الله وإني هاجرت إليكم لما أبرمتم معي العقد الذي عقد أيام العقبة في أول ما اتفق المسلمون من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يناصروه ويحمونه مما يحمون منه أهليهم وذراريهم إلى أن يبلغ رسالة ربه، ولذلك قال لهم هاجرت لله ولكم، ثم أكد لهم ما جال في خاطرهم بنفيه، فقال: المحيا محياكم والممات مماتكم، وإني لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم بين مكانتهم: الأنصار شعار والناس دثار. وقال في موضع آخر: ألا ترون، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ولا شك إنها عبارة لها معناها ودلالتها. ولذلك ما كان من الأنصار إلا أن زرفوا الدموع وبكوا فرحا بما طمأنهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واعتذروا عن ما قاله بعضهم. قالوا: والله إن هذه المقالة قالها بعضنا، وندموا على ما قالوا، لكن الذي حملهم إلى هذا هو الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتميز بهذه الخصوصية التي خصهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جال في خاطر بعضنا وانطلق لسانه، لكنهم يسألون العفو والمسامحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبرز هذه المسألة ويؤكد عليها ويبين أنها من آثار فتح مكة، وإن تكررت في غير فتح مكة، لكن أول ما ظهرت وأول ما نبه لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان. هذا كان في أيام إمارة معاوية رضي الله عنه في الشام. نعم. فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، يعني ليطعمهم في ليالي رمضان. نعم. فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ يعني أن هذا عبد الله أحب أن يشارك أبا هريرة رضي الله عنه في صنع الطعام ويطعمه أصحاب الوفود الذين قدموا إلى الشام. نعم. فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة رضي الله عنه من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديد من حديثكم يا معشر الأنصار؟ هكذا جاء في هذه الرواية، وجاء في رواية أخرى أنه لما تأخر إعداد الطعام ودخلوا وجلسوا، طلبوا أو طلب صاحب الطعام من أبي هريرة أن يحدثهم شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبو هريرة رضي الله عنه فرصة يذكرهم فيها بفضل الأنصار رضوان الله عليهم، فقال هذه المقالة: ألا أخبركم أو ألا أحدثكم؟ نعم. ثم ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين. الزبير بن العوام على إحدى المجنبتين، نعم. وبعث خالدا على المجنبة، وخالدا على المجنبة الثانية، على المجنبة الأخرى، نعم. وبعث أبا عبيدة، نعم، ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، على الساقة، نعم. وبعث أبا عبيدة على الحسر، على الحسر، وأراد بالحسر الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهيأوا للقتال التهيؤ الكامل، يعني لم يلبسوا الدروع، وإنما حملوا معهم ما عندهم من السلاح، نعم. فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة، قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة رضي الله عنه، يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ليجمع له الأنصار ويطلب منه أن يوافيه الأنصار ولا يكون معهم أحد من غيرهم، نعم. قلت: لبيك يا رسول الله، فقال: لا يأتيني إلا أنصاري، زاد غير شيبان، فقال: اهتف لي بالأنصار. اهتف لي يعني ادعو لي الأنصار. وكما علق الإمام النووي رحمه الله قال: إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين مكانة الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل ثقته صلى الله عليه وسلم، حيث خصهم بهذه الخصوصية. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم جنب المهاجرين هذا الموقف، وهذا من كمال حكمته صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء المهاجرين جلهم أهل مكة، ويوجد في أهل مكة أقاربهم وأهليهم وذويهم، ولو أتاح لهم فرصة مقاتلة أهل مكة لكان في ذلك يعني ما يشينهم، فأحب أن يجنبهم ذلك، وأحب أن يبعدهم من أن يتعرض الواحد منهم لقتل أهله وذويه، وربما استجاب لهذا الأمر، وربما تردد، كما أنه صلى الله عليه وسلم جنب أهل مكة، جنب المهاجرين من أهل مكة أن يتعرضوا للقتال من أقوامهم وذويهم وقرائبهم أو أقربائهم، لذلك خص هذا الحكم وهذا الأمر بالأنصار، وهو في من تعدى من أهل مكة على المسلمين، لأن الحديث ذكر أن قريش وبشت أو باشا يعني جمعت جماعة وسلطتهم على المسلمين وأتاحت لهم الفرصة من أن ينالوا من المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنب أقرباءهم من المهاجرين وأن يبعدهم عن هذه الفتنة، وطلب من الأنصار أن يواجهوا ذلك وأنهم يستأصلوهم إن لزم الأمر ولا يترددوا، وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم في غاية من الحكمة. نعم. قال فأطافوا به يعني الأنصار، ووبشت قريش أو باشا لها وأتباعا، فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، يعني إذا قاتلوا المسلمين وانتصروا عليهم نحن نعيدهم، هكذا جاء في خواطر أهل مكة. نعم. وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى أيحصوهم، يعني رخص لكم قتلهم إن تعدوا عليكم، ثم قال حتى توافوني بالصفا. قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، يعني إذا تعرضوا لذلك. نعم. وما أحد منا يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله، يعني ولم يكن أحد من أهل مكة أن تمكن من قتل أحد من الأنصار. نعم. فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. هذا قاله يعني مستنجدا، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الأنصار من قتال هؤلاء الأوباش. نعم. ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، يعني يريدون بالرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحقيقة مسألة لعلها ما تخفى على كثير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الأنصار من القتل، ما أوقفهم عن القتل، وأطلق أيديهم على الأوباش، ولكنه صرف الأوباش من قتالهم، وذلك بأنه أعطاهم فرص يختفون ويستترون ولا يلجئوا أنفسهم إلى القتل، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. إذن كأن إجابته لأبي سفيان بهذه الحكمة إنما هو منع للقرشيين ولأوباش القرشيين، لا أنه منع للأنصار رضوان الله عليهم. نعم. أما الرجل فأدركته رمحة. مع ذلك بعض أصحاب النبي من الأنصار جال في خاطره لما رأى أن الناس انصرفوا عنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك مخافة عليهم، وإنما قال ذلك يعني أخذته الرأفة والرحمة والشفقة لأن هؤلاء قومه، لذلك منعهم من القتال. نعم. أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا. أي وبينما هم كذلك، وإذا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى الصحابة أن النبي يوحى إليه كفوا ووقفوا ومنعوا. نعم. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. قالوا: قد كنا ذاك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب من قال من الأنصار هذه المقالة، كأنه يعني يقول لهم: تظنون أني يعني أعرضكم للقتال وأمنع هؤلاء لأنهم أهلي وعشيرتي، وأني يعني أشفقت عليهم دونكم؟ لا، ليس هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نوع من الحكمة ونوع من التدبر وأسلوب من أساليب تعزيز الصحابة الأنصار رضوان الله عليهم ومنع الأوباش من مكة أن يستمروا وأن يعرضوا أنفسهم للقتال. نعم. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله. يعني إن ما قلتموه ليس هو الواقع، لا تنسوا أني عبد الله ورسوله، والله يخبرني بما يجري فيه أو بما يقع في أنفسكم أو في ما بينكم، ولذلك أخبرني الله تعالى بمقالتكم. نعم. هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. ولذلك ما كان منعي لهم من قتالكم عطفا وشفقة عليهم، وإنما هو تأكيد لنصر الله تعالى لكم. نعم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. يعني اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. وهنا أيضا يعني مناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر معاتبتهم إلى أن يستقر الحال ويدخلوا مكة وينسى الناس، أحب أن ينبههم في وقتهم وفي لحظتهم حتى يتنبهوا ويعتذروا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ظاهر الإيمان وأن حرصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حملهم إلى أن يفهموا هذا الفهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم، يعني فيما اعتذرتم به، ويعذرانكم، يعني يقبلان عذركم حسب ما ذكرتم، لأنكم حريصون على الاستجابة لله ولرسوله. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، يعني كانوا وضعوه قريبا من البيت يعبدونه. نعم. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، يعني ماسك القوس من ناحية سيته، وهو طرفه، طرفه المائل، طرفه المدور. نعم. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه، جعل يطعن الصنم في عينه، وقال هنا يطعن، وأراد به أنه يدفعه وأنه يدفه بشيء من القوة وبشيء من الشدة حتى أسقط الصنم. نعم. ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. وهكذا كسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأصنام في هذا اليوم التي كانت حول الكعبة. وذكر أهل العلم أن عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة 360 صنما، كلها أسقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحاها وطهر بيت الله منها. نعم. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. نعم. وإنما على الصفا لأنها أعلى مكان قريب من بيت الله سبحانه وتعالى ومن الكعبة، حتى يراه الناس ويشاهدوه ويستمعون إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.